بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر صفر العام 34 و400 ألف ينعقد هذا المجلس الأخير في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، القول في التقليد. والتقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فيه. والفرق بين هذا وبين تقليده صلى الله عليه وسلم أن تقليده هو قبول قول يقع للإنسان اليقين به لدلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وأما من يجوز لهم التقليد فهم العوام، بدليل أن الناس لا يخلون من ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا كلهم مجتهدين، وهذا محال وقوعه والتكليف به، لأنه كان يؤدي إلى انقطاع المعايش لو كان ممكنا أن يحصل لكل أحد رتبة الاجتهاد، وإما أن تفقد في جميعهم شروط الاجتهاد، وهذا أيضا ممتنع لأنه يؤدي إلى إهمال أكثر الأحكام، إذ أكثر الفرائض والسنن إنما تقوم بفرض معرفتها وتعليمها للناس المجتهدون. وإما أن يوجد في الناس الصنفان جميعا، وهو أن تكون فيهم طائفة تقوم للجمهور بضبط الفرائض والسنن وجعلها عليهم وأخذهم بها واستنباط ما شأنه أن يستنبط منها في وقت ونازلة، وتكون فيهم طائفة أخرى وهم العوام شأنهم تقليد هؤلاء لحسن الثقة بهم وغلبة الظن في صدقهم. وكأن غلبة الظن لحسن الثقة جعلت هنا أمارة للزوم الأحكام، كما جعلت غلبة الظن للمجتهد أمارة للزوم الحكم له، وبالواجب ما سمي هذا فرض كفاية، إذ يكفي في القيام به البعض عن البعض. فقد تبين من هذا أن الناس صنفان: صنف فرضه التقليد وهم العوام الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد التي حددت فيما قبل، وصنف ثان وهم المجتهدون الذين كملت لهم شروط الاجتهاد. وأما هل لهذا الصنف الثاني وهم المجتهدون أن يقلد بعضهم بعضا؟ ففيه نظر، فإن تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة. نعم، حتى الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، ما أشار إليه المصنف من أن الاجتهاد والتقليد وإن كان متقابلين من حيث المعنى، إلا أن جعل الناس على هذا الحصر، هذا أيضا فيه نظر، لأنه قال: إما أن يكون مجتهدا وهو الذي توفرت فيه شروط المجتهد، وإما أن يكون عاميا وهو المقلد. ومعلوم أن هذين القسمين ليسا حاصرين للناس، فإن منهم من لا يكون من أهل الاجتهاد ومن ليس من العوام، وهذا كثير من الناظرين في العلم ليست حالهم حال المجتهدين، ولا صفتهم صفة المجتهدين، ولا هم من العامة الذين إنما يأخذون بالحكم بغلبة الظن من جهة الثقة. نعم. فإن تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة ووقع عليه الإجماع، لكن ينبغي أن يقال: يجوز للمجتهد تقليد المجتهد إذا كان أعلم منه وترجح عنده حسن الظن به ترجحا يفضل عنده الظن الواقع له في شيء عن اجتهاده. فصل. ولأنها هنا طائفة تشبه، والراجح في مسألة تقليد المجتهد لمجتهد آخر أنه إن كان يمكنه الاجتهاد لا يصح، وأما إن كان لا يسعه الاجتهاد وتضايق الوقت عليه في الاجتهاد ساغ له أن يقلد مجتهدا آخر. وإلا فالجمهور من أهل الفقه والأصول على أن المجتهد لا يصح له أن يقلد مجتهدا آخر، ولكن استثنى بعضهم من هذا هذه الحال، وهي إذا تضايق عليه الوقت فإنه يسوغ له أن يعمل باجتهاد غيره، كما حصل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اقتدوا ببعض اجتهاد لبعضهم أو بما هو من اجتهاد لبعضهم مع أنهم من أهل الاجتهاد في موارد أخرى. نعم. ولأنها هنا طائفة تشبه العوام من جهة والمجتهدين من جهة، وهم مسمون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء، فينبغي أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم، وهو ظاهر من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام وأنهم مقلدون، والفرق بين هؤلاء وبين العوام أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد، فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين، ولو وقفوا في هذا لكان الأمر أشبه، لكن يتعدون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم، فيجعلون أصلا ما ليس بأصل، ويصيرون أقاويل المجتهدين أصولا لاجتهادهم، وكفى بهذا ضلالا وبدعة. نعم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ويشير هنا إلى التخريج، التخريج على مذاهب الأئمة، والتخريج منهج علمي صحيح، التخريج على مذاهب الأئمة هذا منهج علمي معروف، وليس هو من الضلال والبدعة كما أشار المصنف. نعم. فأما هل يجوز لهم الحال الأولى وهو أن يكونوا في ذلك ناقلين عن مجتهد غلب على ظنهم إصابته ويتحرى ذلك خلفهم عن سلفهم في النقل حتى يكون القائمون بفرض الاجتهاد غير موجودين في زماننا هذا مثلا، إلا ما قد سلف، ويكفي في ذلك مثلا أن كان في الصدر الأول من قام بهذا الفرض ولو رجل واحد أو أكثر من واحد على مثال ما أدركنا عليه هذه الطوائف، أعني المالكية والشافعية والحنفية، فيدل لعمري على امتناع ذلك انعقاد الإجماع على أن جميع فروض الكفايات ينبغي أن يكون في زمان من يقوم بها، وحينئذ تسقط عن الغير. وأيضا فإن النوازل الواقعة غير متناهية، وليس يمكن نقل قول عمن سلف من المجتهدين في نازلة النازلة، فإن ذلك ممتنع. وإذا كان ذلك كذلك فلم يبقى إلا واحد من ثلاثة، إما أن نجعل أقاويل من سلف من المجتهدين فيما أفتوا فيه أصولا يستنبط عنها، وإما أن يتعطل كثير من الأحكام، وكلا الوجهين ممتنع، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو أن لا يخلو زمان من مجتهد. وأنت تعلم أن الزمان الذي نعم سنة هذا ما أشار إليه أبو الوليد هو من فاضل الفقه، ويظهر أن سبب حمله على التخريج فيما أشار إليه سابقا ما يراه به من تعطيل الاجتهاد، يقول فإن أولئك الفقهاء لما صاروا فيما لم يرد عن أئمتهم ينظرون في أقوال أئمتهم ويجعلونها أصلا ويخرجون الفروع عليها، قال إن هذا أدى إلى تعطيل الاجتهاد، فأسقط فرض الكفاية، فأسقط العمل بتحقيق فرض الكفاية، فهذا تعطيل لفرض الكفاية، لأن الاجتهاد عنده من فروض الكفايات، يقول بهذه الطريقة عطل فرض الكفاية، وهذا تعطيل لشيء من الشريعة، فروض الكفايات تكون لازمة إلا أو حتى يقوم من به كفاية. يقول وأدى إلى أن النوازل ضعف ردها للشريعة لأنها ترد إلى مثل هذه المسائل، ما أشار إليه من هذا الاعتبار وجيه، لكن كأن فيه بعض المبالغة في مسألة تضييق مسألة التخريج الفقهي. نعم، وإلا عنايته بمسألة الاجتهاد وشرفها وأنها لا تزال باقية في الشريعة، هذه عناية امتاز بذكرها هنا. نعم. فلم يبقى إلا الوجه الثالث وهو أن لا يخلو زمان من مجتهد، وأنت تعلم أن الزمان الذي سلف هكذا كانت حاله، أعني أنه لم يكن فيه مجتهد، وإن كان لا يدفع أنه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد، لكن مع هذا فإنما كان مقلدا، فقد تبين من هذا القول من المقلد من المقلد وما التقليد، وفي أي المواضع يصح وفي أيها لا. الفصل الثالث في ترجيح طرق النقل، وبقي القول في الفصل الثالث وهو يتضمن القول في ترجيح طرق النقل وترجيح ما تدل عليه الألفاظ بمفهوماتها، وذلك فيما كان من ذلك من نوع واحد، لأن الأدلة التي أنواعها مختلفة قد تبين ترجح بعضها على بعض فيما سلف، وهي قوانين تقترن بدليل وسند سند وتكاد لا تتناهى. وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها، لكن أما نحن فلا حاجة لنا إلى تعديدها، إذ كان الإنسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على ما فيها يفيد غلبة ظن مما ليس يفيد. فأما من كان له فراغ وأحب أن يثبتها ها هنا فليفعل، لكن يجب أن يثبت القرائن التي يقع بها ترجيح طرق النقل في كتاب الأخبار، والتي يقع بها ترجيح المفهوم في الجزء الثالث من هذا الكتاب. فأما أن المصير إلى العمل بأرجح الظنين دليل شرعي فيدل عليه إجماع الصحابة على ذلك، وما يجده الإنسان في نفسه من المصير إلى أرجح الظنين عند تعارضهما. وهنا انتهى غرضنا في هذا الاختصار، وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل والمخترع من جهة التتميم والتكميل، وذلك في العشر الوسطى من شهر ذي الحجة من سنة 52 و500، خلص المختصر بالنسخ في العاشر من رجب الفرد من سنة 66 على يد محمد بن علي بن عفيف، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد خاتم النبيين، ملك لعبد ربي أحمد ابن أحمد المطرفي، عامل الله الجميع بلطفه الخفي. نعم، وبهذا ينتهي النظر في هذا المختصر المفيد للعلامة أبي الوليد ابن رشد الحفيد المالكي، وهو تلخيص عن كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي في الثالث من الشهر الثاني من سنة 34 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا يكون هذا الأسبوع هو نهاية الدروس في هذا الفصل. نستأنف إن شاء الله مطلع الفصل الدراسي القادم على الكتب التي أشير إليها: المقنع في الفقه بعد صلاة المغرب للأذان، ثم التفسير على طريقة جديدة عن السابق، وبعد العشاء يكون عندنا شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وبعده الاعتصام، وبعده كتاب التوحيد، كلها من صحيح البخاري. وبعد درس التوحيد والعقيدة يأتينا درس الأصول، نجعل الفصل القادم مخصوصا للورقات لإمام الحرمين، ونستكمل فيما بعد إن شاء الله بعض الكتب الأصولية فيما يأتي من الوقت بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والفقه في الدين والإخلاص لوجهه الكريم.